عجيب أن يتهم الإسلام بأنه دين يقر النظام الطبقي الجائر، يقر النظام الطبقي الجائر الصارم. ولأجل ماذا؟ لأجل هذا الكم الهائل من الآيات الواضحة الصريحة التي هي نصوص كما يقول الأصوليون في معناها، ولأجل هذا الكم مثله الهائل من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يتضافر جميعا على تقرير المعنى الذي صدرت به خطبتي. كلا. لأجل ماذا؟ لأجل آية أسيء فهمها، هذه الآية التي تلوتها عليكم ضمن آيات من سورة الزخرف: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية قالوا دين طبقي، نظام اجتماعي واقتصادي يعزز ويكرس الطبقية في المجتمع. شيء غريب عجيب، خاصة عندما نبتلي حقيقة المجتمعات الأخرى شرقية كانت أو غربية في هذا الباب، وبالذات في خصوص هذه المسألة، مسألة الطبقية. لا زالت هذه المجتمعات رغم تمدينها ورغم رقيها سلم الحضارة لا زالت ممعنة في الطبقية بشكل أو آخر، بصورة أو أخرى. وسأترك طبقية الهند لأن هذه الطبقية معروفة مقررة في كتب التاريخ ودراسات الحضارة وفي واقع الناس في يوم الناس هذا، عائدا إليها بعد قليل لأذكر عنها إلماحة وإيماضة سريعة. لكن في هذا المجتمع الغربي، في هذا المجتمع الغربي مجتمع الحضارة، لا زالت هذه الطبقية موجودة، وكما قلت ممعنة، ممعنة في شدتها وفي حيفها وفي ميلها على الضعفاء. أحد الباحثين الأمريكيين وهو العالم الكبير والشهير على المستوى العالمي بيتر فارب في كتابه النوع الإنساني، وهو أمريكي أبيض، يقول مقررا بكل صراحة في هذا الكتاب: إن الكثرة البيضاء في الولايات المتحدة، تنظر إلى الأعراق الأخرى والطوائف الأخرى وإلى ما يعرف بالملونين نظرة تذكرنا بمفهوم التلوث عند براهمة الهند. مفهوم التلوث هذا باختصار فحواه أن الأعلى، وسنصطلح منذ الآن على تسمية الذين ينتمون إلى الطبقات العليا بالأعلين أو بالأعلين، والذين ينتمون إلى الطبقات السفلى بالأدنين، أن الأعلى يحسب أن الأدنى لو اقترب منه أو آكله أو كلمه أو خاطبه بطريقة معينة فإنه يلوثه، خاصة في موضوع الأكل، وأكثر من ذلك في موضوع الزواج، في موضوع الزواج والمصاهرة. مفهوم تلوث هذا يلوثه الكاثوليكي، لأن الكاثر هناك البروتستانت، اليهودي المسلم الأسود الملون الزنجي يلوثني إن اقترب مني أو طلب مصاهرتي أو آكلني، هذا ما يقول بيتر فارب. ثم بعد استعراض طيب ومفصل ولطيف من هذا الباحث والعالم الشهير على المستوى العالمي كما قلت في ترجمته، ذكر أن هذه الطبقية الموجودة الآن يمكن أن تلخص بكلمة واحدة: أن الناس يتفاوتون في فرص البقاء، حتى فرص البقاء على وجه هذه البسيطة يتفاوت فيها الناس لأجل هذه الطبقية الممعنة. وذكر مثالا واحدا، قال: تظهر حقيقة هذا التفاوت في الأزمات والطوارئ والحوادث. وعلى سبيل المثال، عندما غرقت السفينة الشهيرة تيتانيك أو تايتانيك، تيتانيك عام 1912، وغرق معها أو بغرقها 1500 من البشر، كان نسبة النساء اللاتي أو اللواتي غرقنا من فئة الراكبات أو المسافرات بالدرجة الأولى 3%. يقول فارب: غالبيتهن اخترن البقاء جزعا وخوفا بمحض إرادتهن. ونسبة اللاتي غرقن من الطبقة الثانية، المسافرات في الدرجة الثانية يعني، 16%. ونسبة اللاتي غرقن من مسافرات الدرجة الثالثة 45%. قد يقول بعض الناس هذا التفاوت حتى في أماكن الركوب أو في فرصة المدد وفي فرصة إزداء المعونة والإنقاذ. كلا، يقول: كان السبب الأكبر، مع أنه يمكن أن نأخذ هذه الأسباب أو وضعها بعين الاعتبار، كان السبب الأكبر هو وقوف الحراس بالأسلحة يهددون المسافرات بالدرجة الثالثة بالقتل حتى تخلي المسافرات من الدرجة الأولى والثانية الأمكنة بالسلاح، لأن الذي يمتلك نقودا أكثر له الحق في أن يبقى. والذي لا يمتلك ليس له الحق في البقاء. إذن حتى هي طبقية يمكن تلخيصه كما لخصها بيتر فار نفسه بكلمة واحدة، أن الناس هناك يتفاوتون في فرص البقاء. وذكر ملاحظة طريفة أخرى سجلها علماء السوسيولوجي أو علماء الاجتماع، قال شرطة السير في الولايات المتحدة الأمريكية تتساهل وتتسامح مع الذين يتجاوزون السرعة المحددة إذا كانوا من سائقي السيارات الفخمة، يتساهلون معهم، لكنهم في الوقت ذاته لا يتساهلون مع من يتجاوز السرعات المحددة المقررة إذا كانوا من سائقي السيارات المتواضعة ليست الفارهة. أليست هذه الطبقية أيضا إلى أشياء أخرى كثيرة كثيرة جدا جدا في هذا المجتمع؟ أما طبقية المجتمع الهندي فحدث ولا حرج، البشرية لم تعرف مثل هذه الطبقية ولم يفلح في القضاء عليها واجتثاثها من جذورها إلا الإسلام. هناك المسلمون سواء كانوا من أصول هندوكية أو بوذية أو من المنبوذين، أنت تشبل من المنبوذين، كلهم مسلمون بلا فرق، ولا أحد يدلي بنسبه ولا يتعالى بهذا النسب ولا يفخر به. المنبوذ مع الهندوكي مع البوذي، يعني الأصول، حين دخلوا حظيرة الإسلام كلهم سواء بحمد الله تعالى. لكن لم تفلح السلطات الإنجليزية حين استعمرت الهند، ولم يفلح غاندي نفسه حين سمى حتى المنبوذين أطفال الله، سماهم أطفال الله، لم يفلح في القضاء على هذه الظاهرة على الإطلاق ولا زالت موجودة. عدد المنبوذين هناك يوازي أو يقارب 90 مليونا، 90 مليون يعملون في أحط الأعمال وأحط الوظائف ككنس المراحيض وكنس الشوارع وخدمة الأراضي بالسخرة في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان بالذات في هذا الزمان بعد أن خف عنهم العبء والبلاء شيئا ما شيئا ما، بالذات بجهود هؤلاء الإنجليز. على كل حال 90 مليونا لا يجوز لهذا، ليس فقط للمنبوذ، لا يجوز لأي إنسان من الأدنين أن يقترب ممن هو أعلى منه بدرجة أو بطبقة. وأعلى الطبقات هناك رجل الدين البراهما، مع أن البراهما لا يشكلون سوى 5% من نسبة السكان في عام 1901 حسب هذا الإحصاء. البراهما هو أعلى السلم وأعلى الدرجات والطبقات، ثم يأتي المحارب، ثم يأتي التاجر، ثم يأتي العالم العامل أو الفلاح أو العبد، ثم يأتي المنبوذ في أحط هذا السلم. من كان من الأدنين لا يجوز له أن يقترب ممن هو أعلى منه في الشارع مسافة 6 متر، تمشي دائما على مبعدة 6 متر فأكثر لا تقترب منه حتى لا تلوثه بنفسك أو بريحك أو بلونك أو بمجالك المغناطيسي أو روح لا أدري، تعليلات غريبة. وعندهم فلسفة، فلسفة خاصة في تبرير هذا التفاوت المعيب. هذه الطبقات ليست 5 فقط، كل طبقة بدورها مرض سرطان خبيث تنقسم إلى طبيقات، وكل طبيقة تنقسم إلى وحدة محلية كما يقولون، وحدة محلية. في هذا الإحصاء عام 1901 ولم يعقد علماء الاجتماع في القرن العشرين إلا هذا الإحصاء، إلى الآن كان عدد هذه الطبقات 2300 طبقة من 5 طبقات أصلية ثم طبيقات ثم وحدات محلية، 2500 طبقة، ولا يعلم الآن إلا الله مدى ما آل إليه تعداد هذه الطبقات. شيء فظيع، شيء مخيف. عرف هذا النظام، نظام الطبقية، عند اليونان وعند الرومان وعند الفرس، لكنه لم يعرف بمثل هذا الظلم وبمثل هذه الحدية كما عرف في المجتمع الهندي على الإطلاق. نعود الآن إلى قضيتنا، قضية الإسلام وموقفه، قضية الإسلام وموقفه من الطبقية. أولا، ما هي الطبقية؟ هل نحن بسبيل تعريفها؟ كلا، تقريبا من المحال أن نستطيع أن نعرف الطبقية أو الطبقة، لأن العلماء جد مختلفون إلى الآن على الإطلاق، مختلفون في الأساس الذي يمكن أن نصنف عليه الطبقات أو أن نكيفها، الأساس مختلف جدا. الماركسيون الملاحدة يعتبرون العامل الاقتصادي، الطبقات إفراز اقتصادي بحت، هذا كلام غير صحيح، لأنه حتى في المجتمع الآن في مجتمع الغرب الولايات المتحدة الأمريكية، وأعود أيضا إلى فارب مرة أخرى، يقول حين يمتلك الملون أو الزنجي أو حتى اليهودي أو حتى الكاثوليكي أو المسلم يمتلك مبلغا يؤهله لأن يحلم بأن يلتحق بالطبقة العليا بالبروتستانت، يعني يصبح له مثل مزاياهم ومثل خصائصهم ومثل كبريائهم وخيلائهم، فإنه يصطدم بالحقيقة المرة. أي حقيقة؟ يقول فارب، حقيقة ما يمكن شراؤه بالثروة وما لا يمكن شراؤه. هناك أشياء لا يمكن أن تحقق الثروة، ومنها هذه الامتيازات الكاذبة، امتيازات الخاصة في هذا المجتمع، ولا حتى بالثروة ولا بالمال. المجتمع الروماني كان مجتمعا طبقيا ليس على أساس المال أبدا. اليهودي في أوروبا هنا كان من أغنى الناس، لكنه من أحط الناس في السلم الاجتماعي لأنه يهودي فقط، مع أنه من أغنى الناس، ليس الأساس الاقتصادي وليس حتى الأساس البيولوجي، الجمال أو الوسامة أو الدمامة أو الطول أو القوة أو ما إلى ذلك، ليس هذا. هو شيء أقرب إلى أن يكون أسلوب الحياة والأيديولوجية المسيرة للإنسان وسلوكياته والموجهة له في حياته هذه، يمكن أن يكون هذا أقرب المعاني، لكنه أيضا ليس هو بالتحديد، شيء غير ظاهر، شيء غير محدد. لذا يقول المختصون في بحث هذه الظاهرة الغريبة، الظاهرة السلبية الشريرة على الإنسانية جمعاء، يقولون حين يقسمون هذه الطبقية إلى طبقية طائفية وهي أحقرها كطبقية الهنادكة، لأن الطبقية الطائفية يسأل عن تبريرها الدين باسم الدين تكون. وهنا أقف لأقول حتى النصرانية المسيحية تبرر الطبقية، النصرانية بدءا من تعاليم ليس عيسى عليه السلام وحاشاه وكلا، وإنما بدءا من تعاليم الحواري بطرس ومرورا بالقديس أغسطين الفيلسوف الضخم الذي ظل بكتابه مدينة الله مسيطرا على الفكر الغربي طيلة القرون الوسيطة، وبالذات في باب تعليم التاريخ والاجتماع مدينة الله. يقول القديس أغسطين صاحب الاعترافات والتأملات في مدينة الله، يقول بالعبارة الواحدة: وإن هؤلاء التعساء البؤساء، ما دمنا ننظر للطبقية على أنها شيء طبيعي أوجده الله وقررته الفطرة، إذن لتعاستهم وبؤسهم ما يبررها، لتعاستهم وبؤسهم ما يبررها، وإنهم لا يكونون أتعس حالا وأبعد عن المحظوظية والسعادة إذا أرادوا أن يتساموا عن هذا الدرك أو من هذه الوحدة التي اقتضاها نظام المجتمع الطبيعي. إذن يجب أن يرضوا بالذل وأن يرضوا بالدونية، لأن هذا نظام طبيعي، نظام فطري إلهي. هذا من؟ القديس أغسطين، كما رأينا حتى في الليل. هناك نظام الطبقية القانونية التي يكرسها القانون، كما حدث في فرنسا قبل الثورة الفرنسية، الملوك النبلاء أو الأشراف، الإكليرك أو رجال الدين، وبعضهم يقدم الإكليرك الكليروس يعني على النبلاء، المهم الإكليرك أو الكليروس رجال الدين، ثم بعد ذلك العامة. هذا أرغي بالثورة الفرنسية وكذب، إلغاه كان شكليا. يأتي بعد ذلك أعقد هذه الصور، الطبقية الاجتماعية سوشال، الطبقية الاجتماعية أو يسميها بعضهم العرفية، هذه التي لا يمكن تعليلها، لا القانون يدعمها ولا يكرسها ولا الدين أيضا يؤيدها، لكنها موجودة. أنا في رأيي بعد تأمل دقيق في هذه المسألة رأيت أن الدين، وهذه حدث حتى في المجتمع الإسلامي، بالذات في المجتمع الإسلامي الحديث الذي هو مجتمع منحط عن تعليم الإسلام الحقيقية، موجودة هذه الطبقية، موجودة هذه الطبقية بشكل صارخ في بعض المجتمعات، وتتفاوت من مجتمع إلى مجتمع ومن فئة إلى فئة، لأن الطبقية بحد ذاتها ليست شكلا تنظيميا، يعني ليس هناك نوع من التنظيم المقرر المعترف به بين أبناء طبقة معينة، لا، لكن طريقتهم في التفكير والسلوك وطموحاتهم وأمالهم، حتى المدارس التي يتلقون فيها التعليم والجامعات، طريقتهم في المخاطبة، طريقة عيشهم، ماذا يأكلون، ماذا يلبسون، سكناتهم، سياراتهم، طريقة شبه متفق عليها، لكن ليس بشكل تنظيمي، بشكل تلقائي تراكمي لتراكم خبرات معينة واتفاقات معينة لا شعورية عند هذه الطبقة. هذا أصعب شيء، هذه تنشأ مما إذا كان القانون لا يبررها والدين لا يعطيها أيضا التبرير والمساغية، تنشأ من ماذا؟ تنشأ من الافتراء عن الدين أو التساهل في معاقد الدين وأوامره وعزائمه. نتساهل، فكرت أنا في هذه القضية بالذات عندما أستعرض بعض سلوك الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. اتركوا رسول الله، ذاك نسيجه وحده، ذاك العلم اللواح وحده عليه الصلاة وأفضل السلام، لكن الخلفاء تلاميذ مدرسة النبوة، الخلفاء، نتحجب من عدالة عمر، من تواضع عمر، كيف كان يقص من نفسه، كيف كان يقيد من نفسه، كيف كان يقيد ويقص العامة من ولاته وأمرائه. هذا الشيء ليس عجيبا، لو أننا تشبعنا بالإسلام هذا الشيء ليس عجيبا، لكننا نعجب منه لأننا لا نجد هذا الاستعداد النفسي لأن نقيد من هو أدنى منا، ولأن نعطي النصف من أنفسنا ونحن من نحن وهم من هم رضي الله عنهم وأرضهم. فنتعجب، شيء عجيب، كيف كان عنده هذا العدل؟ هذا العدل مفروض ويجب أن يكون هكذا، وإلا فالويل له لعمر أو لغير عمر، ثم الويل له إن ولي شيئا من أمر المسلمين وحاد عن صراط رب العالمين وعدالة السماء. إذن من التزييف والكذب على الدين وعدم الخضوع لمبادئ الدين وتوجيهاته نعود إلى هذه القضية لنرى موقف الإسلام منها واضحا جليا. رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليس بمعنى السخرة التي نشأت في النظام الإقطاعي أبدا، أن يستعبد الإنسان وأن يكون قن أرض أو حلس زرع وفلاحة بلا شيء على ملء بطنه، على ملء بطنه، كلا. سخريا هنا بمعنى التسخير، والآية في تبيانها معجزة، ليتخذ بعضهم بعضا، أنا أسخرك وأنت أيضا مسخر لي، وكلانا مسخر لثالث في نفس الوقت الذي هو مسخر لنا كلينا، وهكذا وهلم جرا. وأحسن من عبر عن هذا المعنى شعر أبو الطيب عندما قال: الناس للناس من بدو ومن حاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. أكبر بروفيسور في الطب مسخر لأدنى حلاق أو لأدنى كناس أو كانت حتى مراحيض، هذا الكناس أيضا مسخر له، كل إنسان مسخر للثاني. لا بد في نوع من التسخير، دولاب الحياة بتعبير الشيخ سيد قطب رحمة الله تعالى عليه: إذا دار سخر الناس بعضهم لبعض لا محالة. لا بد إذا ركد هذا الدولاب، ولا أتعس من ركوده، لأن في ركوده مدابرة الطبيعة، مدابرة الفطرة، مدابرة قانون الله سبحانه وتعالى وسننه. إذا ركد هذا الدولاب انتهى معنى الحياة، وانتهى هذا التنويع المثمر الغزير في الحياة والأحياء. الإسلام أيها الإخوة الأحباب يعترف بالتفاوت بين البشر، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، تفاوت في الرزق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إذا في تفاوت. يعترف بالتفاوت بين البشر في العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في تفاوت حتى في العلم، تفاوت في الجهاد الروحي والقدرة على الإصلاح النفسي والاجتماعي، حتى في الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى إلى آخر الآية الكريمة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، لا يستوي حتى في هذا الإصلاح، في جهاد النفس وجهاد المجتمع وجهاد الأوضاع، يختلف الناس. الإسلام يقر بهذا التفاوت، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: السبب والتعليل والنتيجة، هل هذا التفاوت عائد إلى عصبية في الجنس، أو عصبية في أمة، أو عصبية في قبيلة أو أسرة، أو عصبية في شخص؟ كلا، لا يعود إلى عصبية من العصبيات على الإطلاق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما سمعتم قول حبيبكم عليه الصلاة والسلام: لا فضل ولا فضل ولا فضل إلا بالتقوى. إذن لا يعود إلى أي نوع من أنواع العصبيات. يعود لماذا؟ يعود لاختلاف الحضور المقدر من الله تبارك وتعالى، وأكثر هذا الخلاف يفسر باختلاف الهمم والإرادات واختلاف المزايا المعطاة أو المستوهبة أو المكتسبة، المزايا الموهوبة أو المكتسبة يختلف. هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدة، هذا هو. لو لم يكن للشرف والعمل ولكل درجات مما عملوا حتى في الآخرة، أنت ترتفع بمقدار ما تعمل لا بمقدار ما ترف النسب والشرف والقوة والجاه، كلا. وقد خاطب النبي، وعلى ذكر خطبة أهل البيت عليهم السلام أجمعين، وقد خاطب النبي أهل بيته فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا يأتين الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. نحن أهل بيت النبوة، نحن من نسل محمد، لا عمل لنا، كلا. لا يأتين الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأنسابكم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن الفتى من يقول، إن الفتى من قال هانذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. أبدا، من أنت؟ ماذا أحرزت؟ ماذا عندك من الفضائل والمجد والشرف والمزايا الشخصية والذاتية؟ هذا هو. لا تعود المسألة إلى وراثة، الشرف لا يورث، الشرف والفضائل والأمجاد لا تورث على الإطلاق. يورث المال صحيح، ويورث بشكل تفتيتي، لأن الإسلام أيضا عامل على تفتيت الثروة وليس على تجميعها، وهذه سياسة اقتصادية رشيدة برأت الإسلام على الإطلاق من أن يكون قد كرس الطبقية على أساس اقتصادي أو مادي كما ارتأى ماركس وأتباعه. على كل حال، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إذن هو اختلاف المزايا واختلاف الجهود واختلاف الهمم والإرادات. قبيحة هي الحياة وقبيح هو القانون الذي يساوي بين الكسلاني الذي يكسل وهو مطمئن إلى وجوده ومرتبته، وبين الطماح الذي يطمح وهو لا يطمح إلى رجحان. قبيحة هذه الحياة وقبيح هذا القانون. الكسلان إذا كسل لابد أن يكون في ريبة من أمر استقراره وأمر مستقبله، والطماح إذا طمح وتأمل وأمل فلا بد أن يؤمل إلى رجحان وإلى زيادة. هذا هو طبع التشريع، وهذا هو سنة الحياة، وهذه هي سنة الحياة، سنة الحياة الدنيا، لكل درجات مما عملوا. نعود إلى الآيات مرة أخرى وتأملوا معي أيها الإخوة الفضلاء. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن هم ضربوا الذكر صفحا عن الهدى وعن الرشاد، لأن هذا الرجل ليس من علية القوم في الجانب المادي، صحيح هو في ذؤابة قريش وهاشم، لكنه في الجانب المادي الاقتصادي ليس من العلية، إنسان عادي جدا، لذا لا نريد أن نتبعه. ماذا كان رد القرآن عليهم؟ أو هم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أرزاقهم في الحياة في الدنيا، من متمول ومن مملك، من واجد ومن معدم، من ميسور ومن مستور. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هنا لا يمكن أن نفسر قسمة المعيشة ورفعة الدرجة بنفس المعنى، أي لا يمكن أن نربط رفعة الدرجة على أساس اقتصادي كما يفهم هؤلاء الذين أخطأوا الجادة وأخطأوا في الفهم. يقولون القرآن يقرر أن الله رفع بعض الناس درجات إذ رفعهم في أرزاقهم. من قال الكلام هذا؟ القرآن ليس صريحا في هذا المعنى، بالعكس هذا الكلام متناقض، وقال به كثير جدا من مفسرين ونحن نرد عليهم، لأن الكلام متناقض، هذا التفسير متناقض. القرآن يا رب يا إخوان كيف؟ افتراضهم أو فرضهم أن القرآن كان ينبغي أن ينزل على رجل غني. لو القرآن قال لهم نعم نحن نرفع الناس برفعة أرزاقهم ومعائشهم ونخفضهم بخفض هذه الأرزاق والمعائش، لكان قد سلم ماذا؟ الفرض الكاذب، أليس كذلك؟ لكان قد وافقهم. القرآن وافقهم أم رد عليهم؟ القرآن رد عليهم، قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال نعم صحيح في تفاوت في الأرزاق، ولكن في المقابل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالعلم والهدى بالنبوة والرسالة. هذا هو، وليس التفسير الأول، تفسير متهالك، تفسير يرد القرآن والسياق القرآني نفسه. ليس في الآية ما يشي بطبقية، بدليل حتى الآية التي جاءت عقبها وليها تقول هذه الآية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهر أيضا من فضة، اكتفاء كما يقول على البلاغة، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ثم قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، هذا نعطيه لمن يستحق ومن لا يستحق، كما في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الرفعة في المعائش والتوسيع والبسطة في الأرزاق لا تنبئ عن رضا ولا تشي باختيار ولا تدل على قربة على الإطلاق، لأن الله يعطي الدنيا حتى أرزى العباد الله ويعطيها أحب العباد، هذا شأن الله تبارك وتعالى. لكن الرفعة والتفوت ماذا يكون؟ بالعلم والهدى والفضائل والأمجاد الشخصية أو الاجتماعية أو غيرها بهذه الأشياء، لا بالمال. في الحديث الذي رواه البيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين مرفوعا يقول عليه الصلاة والسلام من تواضع لغني لأجل غناه، هذا ملاحظ في كثير من الناس، إذا كنت غنيا يحترمك الناس ربما يتطامنون إليه لأنهم هكذا انحناء، وإذا كنت مملكا ربما حتى لا يلقون عليك التحية، لا يلتفتون إليك، يعطونك رؤوس أصابعهم. للأسف هذا من الخواء، أيضا من الخواء في المعاني والقيم، خواء. الذي يتصرف بهذه الطريقة رجل خاول، هذا يكرس الطبقية المتعجلة المتغطرسة. من تواضع لغني لأجل غناه، أنا قد أتواضع لغني لكن حبا له في الله لأنه رجل معطاء يدعم الإسلام ويعطي حق الله ولم يفتتن في ماله، أنا أحترمه ربما أكثر ما أحترم فقيرا صرفا، إنه هذا ابتلي وصبر وثبت وترقى. لكن غني لأجل غناه المحض، كلا لا كرامة له. لأجل ماذا؟ لأجل دروهمات ربما ويرثاها وربما لم يرثها، لا تسوي عند الله شيئا. قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ذهب ثلثا دينه، 60% 65% من دينك يذهب بهذه الفعلة الشنعاء. هذا نظام يكرس الطبقية على أساس اقتصادي؟ كلا، هو يحقر هذا الأساس إذا كان بعيدا عن الفضائل والأمجاد، وإذا كان بعيدا عن مراعاة التشريع بقيمه الإلهية الخالدة المثلى. إذن قول هؤلاء أن هذه الآية تدل على أن الإسلام كرس نظام الطبقية لأنه فسره بالتفسير الساذج الذي لا يرتقي إلى مستوى وإلى أفق القول الإلهي الخالد. هذا القول الذي كما عبر عنه أيضا مرة أخرى الشهيد سيد رحمة الله تعالى عليه، لا يرتبط بأوضاع وظروف، ظرف يذهب وظرف يجيء، وأوضاع تثبت وأوضاع تتغير. كلا، قول خالد ينطبق في كل زمان وفي كل مكان. إذا لابد أن يفسر عن النحو الذي فسرناه به، أيضا روى الإمام الطبراني في المعجم الصغير عن أنس مرفوعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يقول عليه الصلاة والسلام: من تضعضع، بعض الناس تدخله الهيبة والخوف، هذا معنى تضعضع، يعني أكثر من تواضع، تواضع مع خوف وهيبة، يفقد توازنه أمام من؟ أمام غني؟ أو أمام حتى صاحب سلطان ليس عادلا؟ لماذا؟ من تضعضع لغني لأجل أن ينال من غناه، عنده رغبة وتأمين في ماله، يريد منه قرضا، يريد منه هدية، منحة، رضخا، فقد أسخط الله عز وجل، يغضب الله في عليائه على هذا السلوك. إذن هذه القيم مرفوضة بتاتا في الشرع الإسلامي، مرفوضة في دين الله بتاتا سبحانه وتعالى. أكثر ما يتميز به النظام الطبقي المبني على أساس ديني، وهو الذي أسميناه متابعة العلماء الاجتماع بالنظام الطبقي الطائفي، ليس القانوني وليس العرفي أو السوشيال، ما هو؟ الزواج. انتبهوا، هذه قضية أيضا لازلنا متأثرين في بلادنا. المدني لا يزوج القرع أو السلاح، ربما فلان لا يزوج فلانا، طبعا يتمعذرون ويتمسحون بالدين بهذه الحيثية بالذات، قال باسم الكفاءة، ليس هو كفؤا لابنته، هو ليس كفؤا له، هو رجل، لماذا ليس كفؤا؟ رجل مسلم تقي، ليس كفؤا لابنتك؟ ابنة من أصبحت هي؟ حتى لو كانت ابنة من تكون؟ الرجل المؤمن التقي الذي استكمل الباءة كفء لأي امرأة كائنة من كانت. هذا هو الصحيح، هذا هو روح الإسلام. وإن قال بعض الفقهاء وبعض ما يقولون اشترطوا الكفاءة في العلم وفي النسب وفي الحسب وفي المال وفي الحرفة أو المهنة وفي كلام فارغ، هذا الكلام ليس من لب الإسلام على الإطلاق. الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد، وقد أحسن ما شاء رحمة الله عليه، عد مذهب الإمام مالك روح الإسلام في هذه القضية. مذهب مالك في قضية الكفاءة روح الإسلام. ماذا يقول مذهب مالك؟ لا تشترط الكفاءة لا في نسب ولا في مال وغنى ولا في حسب ولا في جاه أو خمول ولا في وسامة أو دمامة ولا في، هذا كله ليس داخلا في باب الكفاءة. تشترط الكفاءة فقط في شيئين اثنين، في الدين والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في الدين والتقوى، وفي السلامة من العيوب التي لا يمكن العشرة معها إلا بضرر. شرط البنت أن تأخذها رجلا مضرورا في جسمه أو في صحته تعيش معه بتضرر؟ لا، صحيح، هذا شيء منطقي بلا شك، يعني تأخذ أخرس مثلا، تتزوج أخرس وتجني على أولادها وذرياتها، لا، هي ليست ملزوزة إلى هذا الأخرس. السلامة من العيوب التي لا يمكن العشرة معها إلا بضرر، هذا هو روح الإسلام في باب الكفاءة. يعجبني في هذا الموقف أيضا الإمام أبو الحسن الكرخي رحمة الله عليه، وهو أحد الأئمة الأحناف المخرجين، وصل إلى رتبة الاجتهاد التخريجي في المذهب الحنفي، إمام كبير جدا. أبو الحسن الكرخي قال، طبعا بعد أن استعرض واستقرأ النصوص الإسلامية في الكتاب والسنة الصحيحة، قال: الكفاءة في الزواج غير معتبرة إلا في الدين، وما عدا ذلك لا تعتبر على الإطلاق، واستدل بأشياء لا يمكن ردها. قال: النبي أرسل أبا هند وكان حجاما يحجم، يستخرج الدم في الإنسان حجامة وفي البهائم فصل، كان حجاما، وهذه مهنة يعني رذلة، ليست مهنة عالية أو مرموقة، كان حجاما، أرسله النبي إلى بني بياضة وهم العلية وأمرهم أن يزوجوه، وقد فعلوا. فالنبي لم يشترط هذه الكفاءة. النبي زوج ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاه، لمن؟ لمولاه زيد، كان عبدا يعني مولا، بنت عمة النبي يتزوجها مولى رسول الله. صحيح حصلت مشاكل ولم يحدث تناغم أو تناسق أو مراسلة نفسية أو عقلية، على كل حال، لكن النبي لم يشترط هذه الكفاءة، وزوجها، ليس كذلك؟ النبي بعث بلالا إلى إحدى الأسر ليتزوج منهم فرفضوه لاعتبارات معينة، فعاد بلال فرده النبي آمرا إياهم أن يزوجوا. ولو كانت الكفاءة مشترطة في فهم رسول الله وشرعه لما أمرهم بما يخالف الشرع، أليس كذلك؟ مستحيل. لو كانت مشترطة شرعا لما أمر النبي بشيء يخالف شرع الله، لكنه أمر وعزم الأمر لأنه لا يعلم، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام مجازا بعد الله تبارك وتعالى، لا يعلم من شرع الله ولا فقه في دين الله ما يجعل هذه الكفاءة مشترطة. لماذا أنا ركزت على ناحية الزواج؟ لأن علماء الاجتماع عن رأسهم عن آخرهم مجمعون على أن أكثر ما يميز الطبقية الطائفية البغيضة هو ما يعرفونه بالإندو جيمي. بالإندو جيمي يعني الزواج الداخلي، عكس الإكسو جيمي، إندو الزواج الداخلي. هذه الطبقية الطائفية لا تتسمح فيه على الإطلاق. ولو حدث أن خرجت امرأة أو خرج رجل عن قواعد الطائفة الطبقية في هذه الحيثية بالذات، مسألة الدم والزواج والمناسبة والمظاهرة، فإنه بتاتا وتلقائيا يعتبر قد انحط عن رتبته أو أصبح حتى بلا طائفة، ويصبح ملتحقا بالمنبوذين الأنتشول، يصبح منبوذا ممنوع على الإطلاق. لا تساهل في هذه الحيثية. نظرتم إلى تساهل الإسلام فيها؟ الإسلام لا يشترط الكفاءة إلا بالدين والتقوى. ما في نظرة لبدوي وفلاح ومدني وأسود وأحمر وأصفر وأبيض وعربي وغير عربي، كل قرشية وغير قرشية، كل هذا كلام فارغ لا ينبع من حقيقة الإسلام، وليس في الإسلام ما يدل عليه. كل اشتراطات من بعض العلماء يعكسون بها تأثرهم بتقاليدهم وتقاليد المجتمع. الإسلام وسيرة رسول الله وهديه يخالف كل هذه الاشتراطات. المسألة الثانية والأخيرة واختم بها الخطبة، أيضا ما يميز الأنظمة الطبقية جميعا الطائفية والقانونية والعرفية أو الاجتماعية، العدالة. القانون دائما يتميز، قانون للضعفاء أو قانون للأدنين وقانون إيه؟ للعليا، قانون للسفلى وقانون إيه؟ للعليا، دائما فيه قانون مختلف. أصحاب السلطة دائما لهم حتى قانون ثالث أو قانون غير مكتوب، لأنهم لا يخضعون للقانون، إن خضعوا للقانون لا يخضعون أصلا لقانون. الآن في العصر هذا أكثر الدساتير والقوانين في العالم لا تذكر ولا تخصص رئيس الدولة أو الحاكم الأعلى أو الرجل الأول في الدولة بالعقوبات على جرائم معينة، لا. إلى عهد قريب في بلدان أوروبا قبل الثورة الفرنسية كانوا يعتبرون الذات الملكية مقدسة ومنزهة، ويعد رجال قانون أحيانا بهذا التعبير بعينه، الذات العلية المقدسة، الملك ذات علية مقدسة لا تخطئ، حتى وإن أخطأ بحسب معيارك هو في الحقيقة أصاب، إذا لا عقاب له. الإسلام طبق التشريعات والتقنينات في العقوبات وغير العقوبات بدءا من الرجل الأول في الدولة وانتهاء بأدنى رعايا هذه الدولة. الرسول عندما ضرب أحدهم في معركة بدر في سوء الصفوف ضربه على بطنه وقد كان خارجا نادى عن الصف، متعمدا هو يتقصد هذا الشيء بهدف طيب، فضربه على بطنه قال يا رسول الله أوجعتني أقدني من نفسك، فكشف له عن بطنه مباشرة رئيس الدولة وخاتم أنبياء الله ورسوله، فقال يا قليل أدب أنا رسول الله ولم يهم به عمر ولا غير عمر. بالعكس هذا يعجب عمر وغير عمر، يعجبهم ذلك، حتى من رسول الله قال اقتل ماشي، فأقبل على بطن الرسول وجعل يقبله ويبكي، قال والله ما أردت رسول الله إلا هذا، لعله يكون آخر عهدي بالدنيا أن مس جلدي جلدك، رايحين على مرعى وجهاد قد أموت يا رسول الله، أحببت أن أقبلك وأن يمس جلدي جلدك. حتى الرسول يقيد من نفسه عليه الصلاة والسلام. عمر ابن الخطاب كان إذا عزم عزيمة على الناس، إذا سن شيئا أو قنن قانونا جديدا أو بلغ قانونا للناس يقول يا آل الخطاب لقد عزمت على الناس بعزيمة، فوالله الذي لا إله إلا هو لا أعرف أحدا من أهل الخطاب أو من آل الخطاب خالفها إلا ضعفت له العقوبة، عقوبة حتى مضاعفة، مش يستثني الأسرة الحاكمة، لا، تضاعف لهم العقوبة، ويقسم بالله على ذلك، حتى على نفسه كان يقيد من نفسه كرسول الله أستاذه ومعلمه. عزم على الناس مرة في الطواف ألا يطوف الرجال مع النساء، فجعل النساء وقتا يطوفن فيه وحدهن وللرجال وقتا يطوفون فيه وحدهم، فرأى ذات يوم مرة رجل يطوف مع النساء فعله بالدرة، فقال يا يعني ماذا ضربتني؟ أما إنك ظلمتني، فقال له لقد عزمتك لكذا. قال والله لا أعلم لك فيه عزيمة، أنا لم يبلغني هذا الكلام، فإن كنت قد أسأت فإنك لم تحسن أدبي، وإلا فإنك قد ظلمتني. أنت عن ناحية ظلمتني، أنت لم تحسن أدبي حين أسأت، حتى لو أنت عزمت وأنا بعرف الشيء هذا مش بالطريقة هذه، طرد فهمني، لكن أنا لا أعرف، لم أسمع بالأمر بأمرك، بالأمر الميري أو الحكومي أو السلطاني في هذه القضية، وإلا فقد ظلمتني، أنا لا أعلم لك عزيمة في هذا الأمر. فعمر ارتجع، خلاص اهتز كيانه، قال له خذ الجراح وضربني كما ضربتك أمام الناس، ونتساءل دائما لماذا انتصروا ولماذا نحن متخلفون. أكثر سؤال أبغضه سؤال بعض ماذا أقول، سؤال بعض الناس يقولون أين الله مما فيه المسلمون، كم أكره هذا السؤال. نحن نعتب على الله تبارك وتعالى ونعتب على دينه وعلى الإسلام على ما نحن فيه، فلنسأل أنفسنا أين نحن من الإسلام. والله قبل أيام رفع أحدهم تلفون ومتعصب وزعلان، أين الله مما فيه المسلمون. ما أقبح الجهل بأهله، ما أقبح الجهل، ما أشد الجسارة والتطاول على ذات الله تبارك وتعالى على دين الله. حين نكون أمثال هؤلاء إذا نسأل الله النصر، والله يأتي النصر على أمثال أمريكا 100 مرة، وليس على أمريكا وإسرائيل 100 مرة لو كنا أمثال هؤلاء. لكن سلوا أنفسكم بالله عليكم، ليسأل كل واحد منكم نفسه هل يجد في نفسه الاستعداد، وهو من هو ليس عمر ولا غير عمر، أن يقيد من نفسه من هو أدنى منه أقل منه. نسأل أنفسنا هذا السؤال ونكون صريحين وصادقين، إن شاء الله يوجد هذا الشيء أمة محمد فيها الخير، وأيضا في بعض الناس لا يوجد، لنكون واقعيين لا نتعامى. فعمر قال له اضربني كما ضرب، قال لا أريد. قال إذا أعفو، قال لا أعفو، ما أضربك، لا يهون علي أضرب أمير المؤمنين وكلام الناس، لكن لا أريد أن أعفو. عمر يترجى يتوسل إليه مال، لا أن يضرب ولا أن يعفو. فذهب عمر ولم يبت ليلته إلا معتكرا، لم يستطع أن ينام. كيف يقابل ربه يوم القيامة؟ تدخل النار، هذه تدخل النار مباشرة، إذا ما عفى عنه يدخل نار جهنم، وليذهب عدل عمر إلى الجنان، لكن عمر في الجحيم. هذا هو، هذه هي شريعة الله، وهذا هو الله العدل الحكم، لا إله إلا هو عدل، لأننا كلنا عيال الله، كلنا خلق الله، لا فضل لأحد على أحد. ثم ذهب عمر من تالي يومه معتكرا حزينا، يرى البؤس والحزن على وجهه، فرآه الرجل وعرف ذلك في وجهه، قال لعل هذا يا أمير المؤمنين مما كان بالأمس. قال نعم. قال أما إني قد عفوت. يا الله الجد يعني إلى هذا الحد أنت تأثرت. لما بلغ عمر أن أبا موسى الأشعري أيضا ضرب بعض رعايا أصواتا، كان جعله قاضي في العراق وضارب بعض الناس أصواتا، جعله أميرا أيضا، كتب إليه عزمت عليك أبا موسى إن كنت قد ضربته في ملأ إلا جعلته يقتص في ملأ. أبو موسى قال له إذا ضربت هذا الرجل بين الناس ليضربك أمام الناس، هو سيضربك حتما، سيضربك ما في كلام، لا بد ضاربك، لكن مش في القصر أو في البيت أو كذا، لا، إذا ضربت أمام الناس في نفس المكان يضربك أمام الناس أيضا. ففعل أبو موسى وسلم نفسه لهذا الرجل من الرعية، فقال الآن عفوت، لكن أريد حقي، صح الآن أستطيع أن أقتص من الأمير من رئيس الدولة، لكن الآن عفوت عنك يا أبو موسى. أمة فيها خير وفيها تقدير أيضا لعظمائه، وأبو موسى هو من هو في مكانته من صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلكم تعرفون قصة الأمير الغسان الكبير من الغساسنة، جبل ابن الأيهم، رجل في علية قومه من ذؤابة قومه، وكان أميرا من أمراء الغساسنة، دخل الإسلام وجاء حاجا أو معتمرا في رفقة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يعني في صداقة وفي محبة وفي كمان أيضا معرفة القدر، قدر ذوي الهيئات والمروءات. جاء معه فجعل يطوف بالكعبة، رجل من فزارة أعرابي داس على فزاره من غير أن يتقصد على ذي ثوبه خطأ غير مقصود، فلقمه جبلة، يعني مثال عن جهية أيضا جهلية، لقمه فهشم أو جدع أنفه، فاشتكى الرجل الأعرابي الفزاري إلى أمير المؤمنين، أحضر جبلة مباشرة، قال له القصاص أو يعفو، يا إما يعفو عنك فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء له بإحسان، في عفو، الله يحب العفو، وإما القصاص يا شبلة. قال يا أمير المؤمنين وأنا أمير وهو سوقه، قال هيهات، قد سوى الإسلام بينكما، لا تفضل إلا بالتقوى. هذا منطق قديم قال له، منطق لا عبرة به في الإسلام، أي هات قد سوى الإسلام بينكما لا تفضل إلا بالتقوى.